الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي ما جاء من النصوص في حكم الإقسام على الله تبارك وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة نوعا واحدا من الإقسام على الله تبارك وتعالى، وهو قسم التألي على الله. سيأتي التفصيل في النوع الآخر. وذكر تحت هذه الترجمة حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وفيه تأصيل عظيم في باب الدعوة إلى الله عز وجل وكيفية توجيه الناس وعدم التشديد لذلك وعدم التشديد في ذلك، وأن المشدد قد يفضي به هذا التشدد إلى حبوط العمل والعياذ بالله. فإنه جاء في قصة هذين الرجلين أن أحدهما كان عابدا والآخر كان مسرفا على نفسه. كان هذا العابد يعظ أخاه وينصح له ويوجهه إلى الخير فلا يستجيب، فلما طال بهما الأمر قال هذا الرجل ما قال، قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. فهذا مما يدل على أن هذا الحديث في مقام الدعوة، داعية ومدعو. المدعو صاحب ذنب ومسرف على نفسه، والداعية عابد، ولم يأتي في النصوص أنه عالم. ولهذا يفرق بين من يدعو إلى الله مع حب للخير والعبادة، وبين من يدعو إلى الله بعلم وفقه، وإلا فهذه الكلمة لا يقولها عالم، ولكن هذا الرجل العابد فيه حرص على الخير وحب للخير، فلما رأى من أخيه ما رأى أقسم هذا القسم العظيم الذي أحبط الله به عمله. ولهذا سنقف عند هذا الحديث وقفات مهمة منهجية في باب الدعوة إلى الله عز وجل، فيما ينبغي أن يكون عليه الداعية، وفي أحوال الناس في الدعوة وفي العمل. قال: قال رجل. أول، هذا الرجل جاء في وصفه أنه عابد وليس بعالم، وهذا مما يدل على أن العابد قد يقع في أخطاء وأوهام وشبه تكون سببا لحبوط عمله. وهذا فيه توجيه على أن الدعوة لا ينبغي أن يقوم بها إلا من كان عالما بالكتاب والسنة، فإن دعوة الجاهل الناس إلى الخير له فيه إخلاص وحب للخير، ولكنها قد تورث الفتن في الأمة، إما أن يشدد على غيره فينفر، وإما أن يقول كلمة مثل هذه الكلمة فيهلك بها. وأما العالم إذا دعا إلى الله عز وجل فإن مآل هذه الدعوة إلى خير، إما أن يستجيب الناس، وإما أن تقوم الحجة بدعوة العالم للكتاب والسنة. ولهذا فإن من أهم مقاصد الدعوة دعوة الناس إلى الخير برفق ولين وصبر وعدم تشديد. فيلاحظ هذا الرجل مع جهله فإنه تجرع على هذه الكلمة التي فيها جرأة على الله وفيها تشديد على هذا المذنب، فكان هذا سببا لحبوط عمله. وكان الواجب عليه أن يدعو ويصبر، كما قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر في الدعوة إلى الله هو مقام أولي العزم، وهو ما أرشد الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أولي العزم. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. بعض الناس يقول أنا لا أصبر إذا رأيت الذنوب، لا أستطيع، يقول هذا نقص. فعدم الصبر في الدعوة ليس بدليل على قوة الإيمان، وإنما هو نقص في العلم وضعف في العزيمة. ولهذا قال العلماء أن أولي العزم ما وصفهم الله بهذه الصفة وهذه المنزلة أولي العزم إلا لقوة عزائمهم في الدعوة إلى الله. هذا الذي كان عليه أولي العزم، صبر على دعوة الناس إلى الخير مع المداومة والرفق والرحمة بالمدعو. وأما من يرى أن الشدة في مقام الدعوة أنها أفضل من الصبر، وأن الصبر هو مسلك الضعف ومسلك التهاون في أمر الدين، فهذه شبهة عظيمة تقوم لدى بعض الناس، فينبغي أن يعرفوا الصواب وأن يعرفوا الحق، وأن الصبر قوة وليس بضعف، ولو كان ضعفا ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له موجها له بالصبر مرشدا له بالتأسي بأولي العزم كما صبر أولي العزم من الرسل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أصبر أولي العزم على الدعوة إلى الله، ولكن قول الله عز وجل كما صبر أولي العزم أي في من سبقك في الدعوة، ولا يعني ذلك أن صبره دون صبره، ولكن هم سبقوه في الزمن فأمره بالتأسي بهم فصبر عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما وثبت ثباتا عظيما في الدعوة إلى الله عز وجل، وصبر على الأمة وعفى وصفح. وما كان عليه الصلاة والسلام يشدد على أحد، وإنما كان يصبر ويدعو إلى الله. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية، أن يدعو الناس إلى الخير ويصبر. والناس في دعوة الناس إلى الخير مقارنة بما هم عليه على أقسام، فمنهم من يشدد على نفسه وعلى الناس في الدعوة، فتجده شديدا في دينه قويا مشددا على نفسه في الاستقامة على الدين، وهو في هذا أيضا يسلك مسلك القوة في الدعوة الناس إلى الخير. وهذا مسلك عليه بعض الرسل، فقد كان في موسى عليه الصلاة والسلام قوة، وكان في بعض الصحابة قوة، في توجيه الناس إلى الخير كعمر، وفي بعضهم لين، وكل على خير. وهذه الشدة في الدعوة تتناسب مع حال هؤلاء الرجال، فإنهم أخذوا أنفسهم بالعزيمة والقوة في الحق، وأرادوا للناس أن يكونوا على ما هم عليه من الخير. والصنف الثاني من كان مشددا على نفسه في أمر الدين، آخذا بالعزيمة في عمله، مسهلا ميسرا على الناس. وهذا أيضا مسلك لبعض الأنبياء والرسل وبعض الصحابة وبعض خيار الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، أنه كان قويا في ديانته وفي استقامته على الدين، كان ميسرا على الناس، فجمع بين القوة في العمل وبين التيسير على الأمة في الدعوة. وهذا مسلك ثاني بعد المسلك الأول، وهو أفضل من الأول، وإن كان الأول مرتبة لبعض ذوي الفضل من الأنبياء والرسل الذين جمعوا بين القوة في العمل وبين القوة في الدعوة، وكل على خير، ولكن المسلك الثاني أفضل، وهو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلك الثالث مسلك من يسهل على نفسه وعلى الناس، فهذا مسلك لبعض أهل العلم، أن يأخذ لنفسه بما رخص الله فيه من الخير ومن غير تشديد، ويسر على الناس، فهذا أيضا من مسالك ذوي الفضل، فيقول أن هذا الدين مبناه على التيسير، فأمتثل هذا في نفسي وأدعو إليه، كل على خير. كان الإمام أحمد يميل في عبادته وزهده إلى التشديد على النفس، وكان بعض أقرانه لم يسلكوا هذا المسلك، وكانوا يقولون من يستطيع طريقة أحمد، فدليل على أنهم منهم من كان آخذا لنفسه بالعزيمة والشدة، ومنهم من كان مؤديا للعبادة على الوجه الصحيح، ولكن لم يكن آخذا لنفسه بهذا المسلك في الورع والزهد. كان مسلك الإمام أحمد مسلك شديد على النفس، قال بعض أهل العلم لا يطيقه إلا قلة قليلة من الناس، كان يتورع عن كثير من الأمور التي كان يرى غيره أنه لا بأس بها. فهؤلاء كلهم على خير وعلى فضل، ولا يذم أحد منهم لأنهم على مسالك صحيحة، وإن كان كل يرى أن ما هو عليه مقدم على غيره، ولكن المسلك الثالث هو المذموم، وهو أن يكون مسهلا على نفسه، مرخصا لنفسه، مشددا على الناس، وهذا لا يفعله من له حرص على الخير، فكيف يرخص لنفسه ويشدد على غيره، بخلاف المسلك الأول هو التشديد على النفس والترخيص على الناس، يأخذ لنفسه بالعزيمة ويعلم ضعف الناس فييسر لهم. وأما هذا المسلك فهو يتنافى مع المسلك الأول، وهو أن يكون متهاونا، بل لربما كان مقصرا في نفسه، كدعاة السوء والضلال والجهل، مقصرا في نفسه، يرشد الناس إلى الخير ويشدد وهو لا يمتثل في نفسه، وهذا مسلك مذموم، بخلاف المسالك الثلاثة السابقة، فعليها ذوي الفضل والعلم كلها محمودة. فهذا المسلك الذي سلكه الرجل لربما كان قريبا من هذا المسلك المذموم، وهو أن فيه تقصير ولكنه شدد على أخيه، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف، فإن الرجل كان يخشى على نفسه الهلاك لما يعلم من تقصيره في نفسه، وكان يرجو للمسلمين الخير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو من هو في الفضل، كان يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، فكان يتمنى أن يكون شعرة في جبين عبد مؤمن، لأن المؤمن في الجنة، وإذا كان شعرة في جبينه دخل الجنة. هذا أبو بكر يمقت نفسه ويحسن الظن بالمسلمين. وكذلك عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي سأل عنه فقيل إنه مجوسي، قال الحمد لله الذي لم يجعله مسلما. قالوا كان يخشى أن يكون خصمه يوم القيامة مسلما، عمر كان يخشى أن يكون خصمه مسلما، وهذا من زهده ومن ورعه ومن مقته لنفسه رضي الله عنه. وهو من هو؟ هذا بخلاف أهل الجهل الذين هم مقصرون في أنفسهم ويعادون ذوي الفضل، وعلى رأس هؤلاء شرار الخلق الذين يتقربون إلى الله بالطعن في الصحابة وبسبهم وشتمهم مع ما هم فيه من بعد عن الدين. وهكذا يليهم من كان طاعنا في أهل العلم مع التقصير في النفس، فهؤلاء يخشى عليهم الهلاك لأنهم مقصرون في أنفسهم يشددون على الناس، كما جاء في الحديث يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يعني ينظرون للناس بعين التشديد والتنقيب ويسهلون على أنفسهم، ولربما أقسم أحدهم على أن الله لا يغفر لفلان، أو أن فلان سيعذب، أو أن فلان سيهلك. وهذا من جنس قول هذا الرجل الذي أحبط الله عمله بهذه الكلمة العظيمة. هذا من مسالك الناس في العمل والدعوة، فمن الناس من يتناسب قوته في الدعوة مع قوته شدتي على نفسه. عمر رضي الله عنه كان شديدا على نفسه قويا في دعوته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من عمر ما لا يقبل من غيره، لأنه يعلم أنه ما حمله على هذا إلا الدين، ولهذا جعل الله له مهابة ومكانة ومنزلة في نفوس الأمة يهابه أهل الخلاف وأهل التقصير. كان يؤدب الناس بدرته، كان يسير في الطريق وخلفه جمع من الصحابة، فإذا التفت إليهم خروا على الركب مهابة له. قصة النساء التي كنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت أصواتهن، فلما سمعنا بعمر خفضنا أصواتهن، فلما رأى ذلك منهن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، فدخل عمر فأخبره الخبر، فقال عمر يا عدوات أنفسهم تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنت أفض وأغلب. فهذا الذي كان ينظر الناس فيه لعمر رضي الله عنه جعل الله مكانه ومهابه ومنزله، لأن هذه القوة في الحق في الدعوة مرجعها إلى قوة إيمان وقوة عزيمة. وكان محبا أن يكون الناس على مثل ما هو عليه من الخير، ولهذا كان رضي الله عنه لربما اجتهد وكانت له مراجعات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما أضره هذا في دينه بل رفعه الله لما علم الله من صدقه، ولربما لو صدر هذا من غيره لهلك، لأن من الناس من يعارض للدنيا، مثل الذي قال اعدل فإنك لم تعدل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم الغنائم في حنين يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. الذي حمله على الاعتراض هنا حب الدنيا طلب المال، لهذا قيل إنه من المنافقين. عمر كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ويقول على ماذا نعطي الدنية في ديننا، يريد القتال، ما الذي يحمله على هذا؟ يحمله حب الدين وحب الجهاد. ولهذا ينبغي لنا أن نفرق بين هذه المواقف التي كانت لهؤلاء الأخيار. موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح فيها كلام الله، وأخذ بلحية هارون وهو نبي مرسل. قال الشيخ الإسلام: وهذه أمور عظيمة، ولكن لأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيره. الذي حمل موسى على هذا هو الغضب في الله ولله. ولذا قال الله عز وجل: فلما سكت عنه الغضب أخذ الألواح. ففرق بين من غضب لله وفي الله، وقد يحصل من الشيء ولكنه مغمور في جانب فضله وقوته في الحق. وهذا بخلاف أهل الشر وأهل التقصير، تجده مشددا على الناس مسهلا على نفسه، يحاسب الناس على مثقيل الذر، ويلزم الناس بما لم يلتزم به، ويشدد عليهم إن لم يسلكوا ما كان عليه السلف، وهو من أبعد الناس عن مسلك السلف. فهذا خلاف ما عليه أهل الصدق وأهل الإيمان. فإن الإنسان ينبغي له أن يكون شديدا على نفسه، حريصا على دينه، ميسرا مسهلا على المسلمين. قال هذا الرجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. هنا ننبه على مسألتين: الداعية دائما ينظر إلى المخالفة بعينين. العين الأولى هي عين الشرع، والثانية عين القدر. فعين الشرع تقتضي أن يدعو إلى الله وأن ينكر المنكر وأن يرشد إلى الحق وأن يدعو المخالف إلى الحق، هذا مقتضى الشرع. وعين القدر أن ينظر لهذا الذي وقع في المعصية بعين الرحمة وبعين الشفقة، وأنه ابتلي بهذا الذنب فهو محتاج إلى من يعينه على نفسه، لا يعين الشيطان عليه، ومحتاج لمن يأخذ بيده إلى بر السلامة والنجاة، لا إلى من يأخذه بيده ويلقيه في النار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أهل السنة: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأقواهم في العلم وأعرفهم بشرع الله وأرحمهم بالخلق، يلتمسون الأعذار للمسلمين لعله كذا لعله كذا، من حسن الظن بالمسلمين. وإذا رأوا مخالفا أعانوه على نفسه وعلى الشيطان، ولم يعينوا الشيطان عليه، يحبون الستر ولا يهتكون ستر الله فيما بينه وبين عبده، ويحرصون على توجيه الناس إلى الخير. فهذا ينظر إلى هذا المخالف بعين الرحمة والشفقة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل السنة ينظرون إلى المخالفين بعين الرحمة والشفقة. وهذا هو الصحيح، أن هذا مبتلى في دينه، ابتلاه الله بهذا الأمر ولم يوفقه، فتنظر إليه نظرة رحمة وتتمنى له النجاة مما هو فيه. فلا بد للداعية أن ينظر هاتين النظرتين: نظرة بعين الشرع وهو أن يدعو إلى الله ويرشد إلى الحق، والعين الثاني ينظر إلى القدر وأن هذا أمر مقدر. نعم، نحن لا نحتج بالقدر على المعاصي في أفعالنا، لكن إذا رأينا هذا في الناس نعلم أن هذا مبتلى، وأن هذا الأمر من عدم توفيق الله له، فتشفق عليه كما تشفق على المريض الذي ابتلي بالمرض وتتمنى له النجاة. وهذه والله منزلة عظيمة لا يدرك الإنسان فضلها عند الله إلا من عرف النصوص، وهو أن تحب للناس هداية الناس إلى دين الله، وأن يهتدي العاصي والمبتدع والفاجر والكافر، وأن يدخلوا في دين الله ليعبدوا الله وليوحدوا الله. تتمنى أن لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا وقد عبد الله وحقق التوحيد استقام على دين الله. فمن علم الله من هذه المنزلة فهو على خير، يتمنى لعباد الله أن يطيعوا الله ولا يعصوه، وهذا من أثر محبة العبد لربه. فإن العبد إذا أحب الله تمنى أن لا يعصى الله وأن لا يوجد شرك ولا كفر. ولهذا تلاحظون هذا الأثر في النبي صلى الله عليه وسلم، يزور غلاما يهوديا ويحرص على هدايته، ويكثر من الدعاء للمنافقين الذين عادوه وآذوه رغبة في هدايتهم وأن يلقوا الله على الإسلام، حتى قال لأستغفرن لهم أكثر من 70 مرة رغبة في هدايته. أي حرص من هذا النبي الكريم مع ما شرفه الله به من المنازل وما يسر الله من الأصحاب الأخيار، ما حاجته لمنافق من المنافقين؟ لا يضره شيئا ولا ينقص من قدره شيئا، ولكن همم عظيمة. ولهذا استحق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة العظيمة التي شرفه الله إياها. السبق هنا سبق القلوب، سبق الهمم. من الأنبياء مع فضلهم من دعا على قومه، وهذا النبي الكريم يدعو للمنافقين ممن خاطبهم بدعوته ويحرص على هدايته. وللأسف الآن من المسلمين من لربما تمنى أن يموت العصاة على معصيتهم وأهل البدع على بدعهم، ويظن أنه إنما كلف بإقامة الحج عليهم ليعذبوا. هذا قصور في الهمة. أيضا في مقام الدعوة إلى الله ينبغي لنا أن ننظر أيضا بعينين لنوعي الهداية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وهذان الأمران هما من أعظم الأمور المؤثرة في الرفق في الدعوة أو عدمها. لأنك إذا دعوت إلى الله وأنت مستحضر أنك إنما تقوم بهداية الإرشاد، هداية الإرشاد هي هداية الدلالة وتنبيه وتوضيح، هداية التوفيق هذه لا يعلمها لا يملكها إلا الله. ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، لما الهداية بيد الله. هداية الإرشاد أثبتها الله لنبيه في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن ينبغي لنا أن ندرك أن لا نملك هداية القلوب، بل نحن في أنفسنا كل واحد منا الآن يتمنى منزلة لم يبلغها، فكيف أنت بنفسك لم تبلغ ما تريد وتريد من الناس أن يكونوا على خير ما تريد؟ هداية التوفيق بيد الله، نحن ما نملك إلا هداية الإرشاد. لا تقل فلان أنا لا أصبر على دعوته، دعوته فلم يستجب، اعلم أن هناك حائل بينه وبين هذه الاستجابة، وهو أن الله لم يشأ هداية قلبه. فكيف تكره الناس على دين الله؟ وكيف تطمع في هداية من أراد الله غوايته؟ هذه العين لا بد أن ندركها في تربيتنا لأبنائنا، في توجيهنا لنسائنا، في معاملتنا للناس، لأن بعض الناس يظن أنه إذا دعا وأرشد ينبغي أن يستجيب الناس له، وإن لم يستجب الناس فلا بد من مسلك يحمل الناس على الهداية، وقد يشدد فيخسر، وقد ييأس ويترك الدعوة. لا، لا يأس ولا شدة، استمر على الدعوة وعلى التوجيه للخير لأن تلقى الله، لو كان هذا الابن أو هذه الزوجة أو هذا القريب أو هذا المدعو مكثت في دعوته 60 سنة، أدعو إلى الله إلى أن تلقى الله على الصبر الذي أمر الله به، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لا تيأس تقول دعوت فلم يستجب فلن يستجب، ولا تشدد تقول جربنا الرفق فوجدناه لا يجدي، لا بد من الشدة. أدعو واستحضر الهدايتين، المهم أن لا نقصر في هداية الإرشاد، وأن لا يأخذنا يأس وقنوط فنقول لا يستجيب فلان، وإنما ندعو وننظر بعينين، بعين ننظر بها إلى هداية الإرشاد والدلالة، وننظر بعين أخرى إلى هداية التوفيق، وأن القلوب بيد الله، لا يملك أحد لأحد الهداية. ولنا عبرة في الخليلين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد هداية أبيه فلم يستطع، ونبينا صلى الله عليه وسلم أراد هداية عمه فلم يستطع. هل في الرسل ومن دونهم أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل؟ هما أفضل الرسل، ومع هذا هذه عبرة أنه ليس بالضرورة أن يكون قريب من العالم أن يكون مستقيما، أو أبناء كما يقول بعض العوام المشايخ وطلاب العلم يكون على استقامة، لا، لو كان الدين بالوراثة ما بقي أو ما ترك العلماء لغير أبنائهم شيئا، حازوا سبق الفضل والهداية بتوجيه آبائهم لهم، لكن يأبى الله أن يجعل هذا الدين والهداية بيده تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإلا كيف يتنبأ، كيف ينشأ الطفل الصغير منذ أن يولد إلى أن يشب وهو في حضن عالم وفي بيت امرأة صالحة ثم لا ينشأ على الهداية؟ هذا لأن الأمور بيد الله، وأن هذه الأسباب مهما بذل من الأسباب فالتوفيق بيد الله، لا يمكن لإنسان أن يملك الهداية لنفسه فضلا يملكها لغيره. الأمر الآخر أيضا الذي ينبه عليه في الدعوة أيضا أن نلحظ ملحظين، الملحظ الأول دعوة الناس إلى الخير، والأمر الثاني النظرة إلى العقوبة. فالذي ينبغي أن نوجه الناس إلى الخير، وأن لا يحملنا الحرص على الخير أن نتخطى هذا الأمر إلى أن نقول والله لا يغفر الله لك، أنت صاحب الذنب سيعذبك الله، سيدخلك الله النار، هذا ليس مسلك الدعاء المستقيمين على السنة. ولهذا لن تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في مقام الدعوة أن يقول الداعية أنت ستعذب وستدخل النار، وإنما جاء الوعيد الشديد من الله عز وجل في بيان من استقام، جاء الوعد في بيان من استقام والوعيد في حق من لم يستقم. أما في مقام الدعوة فهناك تودد وترفق بالداعية بالمدعو، وأن تكون الدعوة برفق وليد، ولا تقل لفلان لا يغفر الله لك، أنت صاحب كذا سيدخلك الله النار، لأسباب كثيرة. منها أولا أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن هذه المعاصي والذنوب لا ينزل الوعيد فيها على المعينين إلا بشروط، فلا تقل لزاني أنك ستدخل النار لأنه دلت النصوص على الزنا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم، هذا حق، لكن ليس بدليل على أن بعض الزناة يدخلون أن كل زاني يدخل النار أو كل صاحب ربا يدخل النار. والدليل على هذا أن النصوص دلت على أن هذه المعاصي مقابلة بحسنات، وأن هناك موازنة يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فلا تدري عن صاحب هذا الذنب لربما كانت له حسنة كفر الله بها هذا الذنب، واقعة مشهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا كان يشرب الخمر وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر عشرة، وهذا رجل لديه نص عام في أن شارب الخمر ملعون، فنزل هذا على رجل شرب الخمر مرارا وجلد فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا دليل على أن الوعيد لا ينزل على المعين، ولا ربما تخلف عنه الوعيد بشروط. لا تظن أن صاحب الربا هذا الذي يدعي بعض الناس ويزعم أنه سيدخل النار ما تدري ما له عند الله من الحسنات، وما تدري ما قام في قلبه من حب الله، ولا تدري عن هذا الزاني ما له عند الله. ولهذا كان من أصول عقيدة أهل السنة أنهم لا ييئسون أحد من رحمة الله، ولا يشهدون لمعين بجنة ولا نار. وليس من طريقة العلماء الورعين أن يقول للرجل أنت في النار وأنت ستدخل النار لأنك صاحب كذا وكذا، وإنما كانوا يرجون للمحسنين ويخشون على المسيئين. إذن لا بد من النظرة لهذا الأمر بهذا الفقه. لكل طائفة فتنة، قد يكون فتنة بعض العوام الذنوب، لكن ما الذي قام في قلوب بعض المتعلمين؟ لربما كان ما في قلوب بعض المتعلمين والمستقيمين من الكبر والعياذ بالله والعجب ما يكون أشد على هؤلاء من ذنوب أولئك المقصرين. ولهذا انظروا هذا الرجل الذي قال الله لا يغفر الله لفلان وأقسم على هذا، وكأنه قام في نفسه عجب والعياذ بالله، فحبط عمله بهذه الكلمة. فلا تغتر بالاستقامة الظاهرة، قد يكون في القلوب ما فيها من الدخل، وقد يكون هذا العاصي الذي يشهد له بعض الناس بالنار يبكي ويندم على معصيته ويتضرع إلى الله ويقول اللهم خلصني منها، وبينه وبين الله صلة، ما أذن الله بتوبته لكنه على سبيل نجاة. لهذا قال العلماء كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. السيئة إذا صحبها الندم والانكسار تضرع بين يدي الله لربما دخل صاحبها الجنة، والحسنة إذا صحبها الكبر والعجب والغرور والعياذ بالله لربما دخل بها صاحبها النار. فلا بد من النظرة إلى الداعية والمدعو وإلى الذنوب والخطايا، هذه النظرات التي تجمع بين النظر إلى القدر والشرع، وبين النظر إلى دعوة الناس إلى الخير وباب الوعيد، وبين ما يكون عليه الرجل في نفسه وما يدعو الناس إليه، وبين الصبر المحمود وما يظنه بعض المقصرين من أنه تهاون في أمر الدين. قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا تألي على الله، والتألي هو الحلف والقسم. ولذا قال الله عز وجل من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من الذي يتألى علي يقسم علي ألا أغفر لفلان. هذا أمر عظيم أن يدخل الرجل بين الله وبين خلق ويقول والله لا يغفر الله لفلان. لا تدري قد يتوب الله على المشرك، كم تاب الله على بعض المشركين الذين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ورفعهم درجات في الإيمان. فالذي هدى من كان على الشرك مع معادات النبي صلى الله عليه وسلم وذمه قادر أن يهدي بعض المشركين وبعض أهل البدع وبعض العصاة. ولهذا ما تدري عن الخواتيم قد يكون هذا الذي تشهد له بالنار قد يسلم وقد يرتد المؤمن والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يكون على خوف على نفسه وأن ينظر إلى الناس بعين الرحمة لمن كان على الدين. وأما الكافر فإن مات على كفره فإنه مستحق للعقوبة. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ يعني من الذي يقسم علي ألا أغفر لفلان؟ قال الله عز وجل: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. سبحان الله، غفرت له معنى غفرت له ذنبه وأحبطت عملك الصالح. انظروا إلى خطورة التألي على الله، مآله إلى مغفرة ذنوب ذلك الذي يزدرى وحبوط هذا عمل هذا المعجب. ولهذا لا ينبغي لمسلم رزقه الله الاستقامة أن يحقر المسلمين المذنبين، وإنما يشفق عليهم. ولا تقل إني أفضل من فلان وفلان، فلا تدري ما له عند الله. كان محمد بن واسع من خيار السلف يقف على الناس في يوم عرفة يقول: ظننت أن الله يغفر لهؤلاء لولا أني معهم. وكان يقول لابنه: يا بني أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله. كانوا يمقتون أنفسهم. كان بعض الناس يكره أن يقال له كثر الله في المسلمين أمثالك، يقول: ما نصحت للمسلمين، تريد للمسلمين أن يكونوا مثلي؟ يمقتون أنفسهم. فانظر إلى هذا العاصي نظر رحمة وشفقة أنه قد ابتلي، ولا تعجب بعملك ولا تيأس من رحمة الله. ولهذا الإخلال بهذا الأمر قد يفضي إلى هذا الهلاك البين. وهذا الأمر ليس بالأمر السهل. لاحظوا في قول الله عز وجل: قد غفرت له، يعني جميع الذنوب، وأحبطت عملك. ما قال الله عز وجل: لم أقبل العمل، وإنما قال: أحبطت عملك. والحبوط يقتضي عدم بقاء شيء من الأعمال الصالحة والعياذ بالله. وهذا الدليل أن هذه كلمة كفر، فإن في أصل هذا الدين أنه لا يحبط العمل إلا الكفر. ثم إن القسم على الله على نوعين: قسم على الله على سبيل التألي وهذا كفر، ولهذا دل على هذا أن الله أحبط به العمل. وقسم على الله على سبيل حسن الظن بالله وبمقتضى أصول الشريعة، كما جاء في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا القسم يرجع إلى حسن الظن بالله ويرجع إلى العلم بالله، مثل ما كان شيخ الإسلام يقسم على أن المسلمين سينتصرون على التتار، فيقول له الناس تعليقا لا تحقيقا، يقول: تحقيقا لا تعليقا، فينتصر المسلمون. هذا من الذي أقسم على الله وأبره، ثقة بالله وبنصر الله من حسن الظن بالله، مقتضى الأصول مجاهدون في سبيل الله موعودون بالنصر، وأعداء لله لا يمكن أن ينتصروا على المسلمين. فلا يظن أن هذه الكلمة نبعت عن تألي على الله، وإنما نبعت عن حسن ظن بالله ورجوع إلى الأصول. مثل أن نقسم الآن على أن كل ظالم أنه مخذول، وكل مظلوم لا بد أن ينتصر، لأن هذا من سنن الله الكونية الشرعية، أن الظالم لا بد أن يخذل وأن المظلوم لا بد أن ينتصر. ولهذا المظلوم ليس بينه وبين الله وليس بين دعوته وبين الله حجاب. قال: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. هنا تنبيه على هذه الكلمة، وأن الذي قالها عابد وليس بعالم. وهذا الدليل على خطورة الدعوة إلى الله عز وجل بغير علم، فإن العابد ولو كان يريد الخير قد يفسد بدعوته أكثر مما يصلح، كما يحصل الآن من بعض الجهل الذين يدعون إلى الله فلربما قنط الناس من رحمة الله ولربما أهلك نفسه. وهذا مثال لمن أضر بنفسه في الدين، رجل يتألى على الله فيترتب على هذا حبوط عمله، ترتب على هذا حبوط عمله. المثال الآخر من أضر بنفسه في الدنيا، وهذا ما جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وجاء لرجل عابد وسأله هل لي من توبة؟ قال ليس لك من توبة، فقتله فأتم به 100. هذا العابد عرض نفسه لكلمة قالها أمام هذا الرجل فقتله، فأضر بنفسه في الدنيا. ثم ذهب لعالم قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وثم أرشده إلى أن ينتقل إلى بلد صلاح. انظروا إلى أثر العالم، استقام هذا الرجل بهذه الكلمة ونجا هو في نفسه، لم يقتل كما قتل الأول، وحصل الخير بدعوة العالم وانتفع المدعو بذلك. وإلا لو شدد عليه التشديد العابد لقتله، ولا يزال يقتل حتى يهلك الناس ويهلك نفسه. لكن الذي كفه عن هذه الفتنة الفقه، فأرشده إلى التوبة. وهذا مسلك مهم جدا في الدعوة، أنك إذا وجدت من لديه قنوط فأعطه الرجاء، لأن هذا يظن أنه هالك، فما دام أنه سيدخل النار يقول ما الذي بيني وبين 100؟ 99 ما بقي إلا هذا يتم به 100، لأنه يقول أنه في النار. لكن إذا قيل له يغفر الله لك فإنه لا يزيد في ذنوبه، وإنما يحرص على الكف عن هذا الأمر. على كل حال هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منهجية في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي عدم التشديد على الناس، وأيضا في عدم التألي على الله، وفيه تنبيه لمن رزقه الله استقامة أن يحرص على هذه النعمة، وأن لا يفخر بها، وأن لا يتكبر بها على عباد الله، فإنك منعم عليك ومتفضل عليك. الذي هداك وأضل غيرك حكيم عليم، ليس هذا لفضلك عليه. فالإنسان يحفظ هذه النعمة ويعلم أن الله هو الذي من عليه بهذه الهداية وحرم غيره، لا أن يفتخر بهذا الأمر على عباد الله، فإن الفخر بالنعم سبب لذهابها. فتحول حال هذا العاصي إلى أن كان مغفورا له، وحال هذا الداعية إلى أن كان حابط العمل والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهذه الكلمة قال والله لا يغفر الله لفلان، وأوبقت آخرته بأن أحبط الله عمله، وكذلك دنياه، لأنه إذا فقد عمله الصالح فإنه هالك في الدنيا والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. نعم، التحذير من التألي على الله، وهو القسم على الله في مقام العقوبة، يقول والله سيعاقب الله فلان، الله سيعذب الله فلانا، لا تدري قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. نعم. قال رحمه الله: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. نعم، كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، هذا الإنسان لا يغتر بالعمل مهما كان مستقيما، لا تغتر بهذه الاستقامة، ولا تيأس ذلك العاصي من رحمة الله، فقد يحصل التغيير بأن يسلب هذا الهداية ويرزق ذلك الهداية من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن الجنة مثل ذلك. أن الجنة مثل ذلك، ذلك المسرف الذي يدعوه هذا الرجل العابد لا يستجيب، حتى قال هذا الرجل قال لا يغفر الله لفلان فهداه الله، وهذه الهداية بإرادة الله لكن لها وقتها، فتعجل هذا الهداية وقال هذه الكلمة فأحبط الله بها عمله وهدى ذلك العاصي. نعم. قال رحمه الله: الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم، في هذا الحديث شاهد